أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي تضبيا لحذاناته وحونا كميديا هاي عشر ذي إنوس علي كنا صابسنا تفسير كقرآن كريم كأه شنية اللفاتن آياد أدبوك كوبان يهي آياد بقل يطبان يتدبوك باللابان آيا كنميدا من سورة العراف آياد بقل أفرتن يكون واكو أبي آي من سورة نفسها إسلا سورة العراف كميدا عشر كي كوري أيو توس أغحران يهي وحا إنه دم بريسي يضوحي صحراءها المملكة الفرعونية كنولا لسو أروريي يقيا النبي موسى اللي شوهيجي مالنتنا أي إيدهي وقتنا أو برقناها كل كي قبت يمادين أي اتفاقيا لقلان فرعون إن لنا لأجلا إن كنا نحن الغالبين وجوابي قال نعم هذا القد بقليهين وحانا بالقدسك إذين در وإنكم لمن المقربين إذين كاكتا إذا جوغا لطليا يالباط نقونا إسان مركا النبي الله موش أيكوسو جاستين أولاقا مركا إيشيسك اللقالين قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون نحن الملقين موسى ما ألا هرطا معجزة هذا موجنا بدا ما ألا قلايا ما سألناك أورتكوه الرينينا حلك تقدير بي بحيانية تحقلين نبي الله موسى يجيب كيري ألقو واحد وداني لنك دير حديقوا نبي الله موسى الرسول حقها أسيوك أوحي نمانك وطان سحر إنو ياي سحرنا إنو باطل ياي وحاما أخذه نبي موسى اللو قبزان كرايا سحر سمايا محوئيري للحكمة التاريخ سدح سببات هو وين بو ايري هرتا اذنك كو الرأي اسوى النبي الله موسى اثنين النبي حق ايهاي وحسن معجزيهين كوان نقال ايهين بعض اللي دافع ايان سحرهم بنانين وقال لمانا اي وطان ايري هرتا اذنك موجية لأسباب ثلاث كوح ايري هدي ايبا تحقليين قيل هذين يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ما أذاكوه رينا يا عوسى ما سأناكوه رينينا مجاملا هان ما شوى كجرتا قفكي كتحق لي وهل تحق لي وهل جزاء الإحسان إلى الحساب كل كائن إستنقي ما يؤيق إلى ذلك يا لا وامد هامد كدر محاول نبي موسى وحنه بإنه قليسنا شكنا وغمجره يدان الله صدري مركي إبا سبحانه عز وجل والنبي موسى ديري إلا يري فرعون أد نبي موسى فرعون وفي يقيني أفتيسو كسو قري مركو كسو قري ويقاني جبلوتك يكبرك فرعون كجيا خبنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى من كريالها النقل قميشة إيه قانتني مي قولك إنو كبر يسيقاده أن إيه تعديان كيابنا وحا إبا كيري إنني معكم أسمع وارا أبصدي أموسى موجيي وقال لك عن أنت قال لا تخافا إنني معكم أسمع وارا فرعون حقوات لاي أنا مغلايا وحسمينا وأجيدا وربنا شكت وحلوص ودرجار ميي أنتما ومن تبعكم الغالب لبدينا الموسي هارونا أولا له لبدا الرسول لبدا النبي يا إنت إن الرعضة أي قابي يقعنيو أفي أديم بقوات كانيس قلت قول بوه بي مركات قوله بتدنا وحيلا سمعيه والبارك وماي إذا ساعت رابع نووهر مريي وحال لغذب أنا نكدعين حكماهان حدي النبي الله موسى وكوهر يا قابت وأني منكي عن قوة دي وحوذين موجنين باللباب إيو لما عافي مالين سيبي وحنقا نغضان مدل بعد هلا قابتو وحبان قبون تينا بين قلت لكن هذه السوق اللي دايي لالتا اوازاي وحبا ايان لحرين وحودي موجيه مركورنا حماسي كودا قال قلان يغو بوقا ديرين اي بإزة فرعون إنا لن نحن الغالبون ولا ما أنت نجا كانينا أي حماسة كده قال قلة وحودين اللبابيين إلا يشديب ما أنا شكوى لما قل كان نبي الله موسى وربي قافت إن الفاسل نقطه حق يا باب الكلاجاجا مركا وحضر كدونتا واعترافا أو سجود يجيب وغوريا مركا سير ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس وحضرك تهدد الكود إنو سنكبضني ما ينبدلين أوليه يحرك إلي ما دنقب إن أشينا ألتعي حرقنا حريه كما ينبدلين زي بغي مريا ماشنا وابنا قرع لنا واكولي تذكيبا إنك خلدمي يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى كل كان ملاحا تذكوك أبورمي إي حق إخذي ما ينبدلين أما أوفى النبي موسى حقيقة بيسو بدشي تصرفات نواسة ميسة ودرك دونتا يقول له هذه النوح نحسكي للملايين ما هاني وحما سمين لكن أسئلنا الموسى هلق انتين نقطي عد أي يقول له هذه اللي خبغي مكاسة قرتين منك إن يوحن سعر أهاني أي تايم حجزة من الله الكاسين مريني قال تعالى وأوحينا وحن أشهقني إلى موسى أول بالا لسعدي قل لي لا تخافا إنني معكما أسمع وارا قل كماركي قوة دي موجيان وحضا أي النمانكي أردني أي إبا يري وأوحينا وحن أشهقني وحيق والإعلام الخفي قل كي رب موسى أشهقاي إنت قبت اللجوكتا ما أغا تلافان هو سادو موسى كسعدا وأوحينا وحن أشهقني إلى موسى نبي موسى وحنو شقنا إبايري أن ألقي أمر إبو موسى دولك لك أساك أشار إنت أم بالله فريسو قلك لكم ألاين ولذا أشو مركا إيش قديسي إحالق نقاطي موسى وعري مركي هار يبدأ لغو صوت باباري وأول باوشا نقليه فإذا هي حياة تسعى مركا أشي حالق نقاطي فلما رآها كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب موسى انتو عرينا في الأول وشي اللي يابو يتكبر لي وقال عنا أقبل ولا تخف إنك من الأمني خلها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى قبتا معها قبتي كور ريسي إذا دولك إنو لقى المعنى أوش الله قبتي أوش ألوك بكرية تاليري فإذا هدرولك لقى إيا أوشي تلقف وحي لغلق دي تلقف قرك لو وحي دقدر أولو دنجسي ما يافكون حركيه يوريه أي قد قديه أي مريان زي بغرين زي مريان أي دنجسي وروا لما ذي كلك فوقع الحق حق واسقنا ذي ثبت وظهر وعلى وأوكر نغضي هو معجزة موسى وبطل ما كانوا يعملوا وحي لقوا باباي إلا سأروريه تضباتا كي حري تضباتا كي أولود أفر يا تضباتك يا وحي وحكو قبناي وفرعون يدك سيها فطلا وحبا باي ما وحي أي كانوا سحرة النقدين يعملونك وسمية فغلبوا فرعون يرقيسي واللغ الرأي هناك قبطة سلقود قال لمي أيال لغ الرأي وانقلبوا فرعون يرقيسي كقدوم قبطي ساغرين إياقو ستفكوا بحي مركا ميل لغود قال لمي قولوا بابي إيه إذا تنوين يهدي ما كرع ذي قولك وحاتا أقدرا وألغي السحارة فلن فلو يالك إيمان باكو دقي ألغي مجهول باللوبين أيه من الله باللقر ذي إيمان باكو لعي باب الكيب أي كرتان قولك أوجي قيلوك التي اكسبين ألغي السحارة فلن فلو يالك واللقر ذي نولك ساجدين إيقو إباو سجود أيه أي يوجه للك لغان أفكا محيكا يلاهدين قالوا آمنا بخب العالمين خب موسى وهارون وحن موسى وليمت سحر معها شقبني آدم لماها وارن وين ومعجزا قلك آمنا بخب العالمين خب العالمين مقعني إباكو مقعابه ومقعي مركو موسى يمت ويريا فرعون إني رسول من رب العالمين قلك رب العالمين إلا يلاه فرعون بالقو بابين أيه فرعون رب ماها وحر رب العالمين عالمنا وما سوى الله إلى ما هان أم إليك أي عالم ليلة كل كأم كسيد أولن يهي أحد كأبوري أي حمت أي مامولايا أي ربيا كل كرب العالمين بايشود ليو مركا رب العالمين قبطوا دقالك باللابان ايو وحا اجوغا موسي هارون كليه وحا قبطة جوغا دنقالو رب العالمين كم الحرنا كل كاسا ربي وحا مركا هولا اللوان ايو موسي هارون رب العالمين بارفوميني اها ربي موسى وهارون خبقى هارون يا موسى كالسعودان انت كلف الانباء ربي اي قبطة جوغتو لل كل كاسا ربي كاسا روميني افكنا اريقاني كيرادين مردو وحادرك دونتا يقو قوقو دا ايمان بوحيي وان موسي هارون اي عالم مدن الشيقينين وبه دونا قالوا إنا إلى ربنا أولنا رب العالمين بوها ووركي موسى لقى مغلي رب موسى وهارون بوها ما كانت من موسى اسكدافة هارون اسكدافة عالمنا اسكدافة يقي بايسو اضافي إنا إلى ربنا منقلبون قلكو هدنس ويدين لين ايا حدادنا ليسا لما قبنو خبقا نقلنا بورتان اتقينا قلت ايمانكو ايمان كرمت اواك دولين اطلن بعد اللو بيسا مركو ايمان هنا كوجيرو لكن انت غير الله تحقل ليسا تكبق ايسا وحمود ايسا ايمان كاقا ناقل وحا فرعون لقويني سنكي ساعر الوصبي فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وأعطى إلى مارك اللبيري وأعكست سمه قل كان لما جبت بفرعون كل هذا لولاً كي يحجدي واكو جبي خقوا مدح قوتي إلا قسوا أروريه بقرتو يلا إسكو قبنا إيه خقينا وحق المران لحب قل أو كل أوقف أيا موسى قفتي كرعدي قدر إلهي سبح لي هذه الإيمان أيه قال إني من كرهين كلبتين مسلمين كلبتين مسلمين كل كسان الله دقال لمي ووحينا وحانوش أقني إلى موسى النبي موسى أنا ألغي موسى دونك بج أصلاك أشادة فإذا عدو ديجي هي أشي تلقف وحي دقدق أدنجسي ما سحرك أي يأفكون قديا فوقع الحق حقي سقنا وبطل باب ما سحرك أي كانوا هانجرا يعملون قوة سمرية فغلبوا فرعون يرقسي لقاتك هنالك قبطي لقود قال لمي باللغاتك هذي وانقلبوا قريهو ذي بيكون نغدين قبطي لقود قال لمي أي كدو من ساغرين إيقو دفكوا بحود ليسا وولقيا السحارة كوان دلقا كمجرا فلن فلو ياشيوان لرهدي ساجدين إيقو ربي قوي وسجودا يقالوا أفقوا حيكير أهدين أمنا الرميني لرب العالمين وانك ربك إلهي أبوري أيان الرميني أهان الرب موسى موسى ربك جيس إيه وهارون وربك أهابان رميني قل كي أفيا دمشق دره أدمدين كالسجودين أفقين عبارة قيمك بدن كل واقع فرعون دقي سنع نعديس تبال إنو يهج هل كانت كثير مدون ذا وحيري من موسى الرميسان أنا إذن إدمن إيمان مياد الله أمر قطع إيمان ملكي إله وين واحد كأوكو أفضل هذا محبا إذا نقبها أنتاي ووحك وين مامولك بشرك قلبك أنا كنت قاية إلا أنه مامول أيو أنا أذن فسيحين بويري فسح وحلوك الأمر قاتا هولها عادقة أما إيمان من مخلوق ما كسو قل تقني ما كبضت قال فرعون فرعون يري أأمنتم موحد رميتين به موسى قبل أن أذن فسح يقهرتي لكم إذنك أنون إذين إدمن مياد موسى الرميسان إن هذا فمين تاد موسى الرميسان إيا سيداد كلك وربوه القشاء وحينو نري تدكى النبي موسى اللو هيجي بنو إسرائيل بيدال شاهانا هايين قبضكو حما أقونين إذن فرعون سياسيوي وانين حكون هيا واركبوه بدلين وحويري إذنك يا موسى تلاد إسلاق قشان وحنا قلتو هاشيسان إناد إذنك أنا سحر يرموجيسان اسمه أمد وين موجيو دم إسلام مرتان قل كحوكم كأي قادان يميدنا قبضتان حديك لحماسا كدقا القشان أول إذ الله إذن بعزة فرعون إنا لن نحن الغالبون وصدي وحوح كؤولا أساك إليكتان يالهدنا صدها ياشان مركي دم وحويري إنه لكبيركم أول بيسك إذن صبري قل كحوغا ابتدايا يو إذن بري إثنى سبريور عياري إنه لكبيركم الذي علمكم السحر قلت لنك أسوبه إن هذا وحاة ميسان لمكر سرقول مكرتموه أتكسر قوشين في المدينة بلد كان مصر يددك كنول أصير قارو سميسين أسدك النوع أول لتخرجوا إن أتكب الحسان إذنك يا موسى منها مقالة أهلها غيرها كل شيء وقبت أن يرهك إياه أرنت أمرك إذنك بوانساتين فسوف دبدن به أي تعلمون أغان دونتان وحن إذنك سميه وحي أولما قناء أغا جغلين أيين مضأو سنقري واكن لأقطعن وحن جرجرايا أيديكم قعميال فينا يو أرجلكم لغيال فينا من خلاف إصدب مر عن تمديك هي لقطة بدحان قوينا يا كل كلبان سكنا هاي بنقف كم غيبا يا ثم كجد المركان كعمها جرق أيان لا أصلي بنكم إذن دلدلا يا أجمعين سادود أنتي وفي هارو هي تدبات كنا الوحدة لا ينكو كوينا كل كأروب نف بعد إن حنون هي آن يا باهي سيدا مركو أقول جوابي جوابت الله علي سيد الله حق دارك قالوا وحيرا إنا أنك ساد شيئا إذا مركا ديشي وحنك ما حالي وادمان الله وحات الماما إسانا وادمان يما سوي أحد نولانا يانا مالي وصدق الله في قوله كل نفس ذائقة الموت كل شيء حاليك كل من عليها فان إدهار إسان مالي كل كاقيري لحو مالها أبغي ما أنت لنت ككلين برود منايا إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل كجيري عج جوجلين مل أو عياب ينعدل مصيرك محون قندونا حداد ما تمحك آدم بيا إيماني عمل صالح أمد ياريسي أجنة كل عيد مسدوني كفر يا معاصي بعد كل بعض بيسي أذنار كل عدي قالوا حيل هذا إن أنجا إلى ربنا لجسر موسى هارون مش أنجا ربي إن أبو طيبان منقلمون أقدومينا وعيت المامن قلك يلك الذي لي إيا محكمة إيسارين يهين مقفري قليم باجيلا إله وحمكا الليين أدومي وحمكا الليين ما وحنود ليسا سوينا إبر رمينا ما سوينا موسى رمينا ما سوينا حقي أقوانسا ما مرحبا الإنسان لقوقو ستاجن دنبي كلا نوحين أبال بانكوكم لا غيري شرفو غيري شرفو وحيا لي وما تنقيمو مكهان ايسي منا حقا نقا إلا أن أمنا إن الرمين ما هانا وحكرة بآيات ربنا وشئية قعنتي بسو دجيي موسى ما شغل بوكولها ولو تودقي ألا سيد أقديي موسى نكو تاقيري إذن ومعجزة من الله عز وجل مخلوق وشقاكو مالي بآيات ربنا خبق أن آياتك إن الرمين أيوم بعد نوقو سنتي جنبي كلام النوها إيسا وحنو دي اللي مجيرا وحن علي مجرى كفان قال لي مجرى لما قرتي بان روميني جاءتنا آيات إبعي نوتمد بان روميني يفكر مليين كل كما حد آيات إبعي روميسين حدانو أدمنو علم قبنو تفتد الله لحظ لي يقول قال لي مدي ديداي إسلام لنا يقول لنتان دون أي يا رب فرعوة مغليسا وحن نوغو قودين أيو إنو لغيه قعمها نغقرو مدرب نغو مسمارو دون أي إله أن ننديبه النقل نقصك إيمان برياد قيمي كذلك نغلطا أمالي قيرين الله حكومة عايزو لكن إيمان دوني إني كقبحان أي دون أيان ربنا يا ربنا خبقين نابورتو لقبح الموسيقى مش إنا إلى ربنا بآيات ربنا ربنا أفرغ علينا مركب الله يتوسق حرنجي إيمان كوذيبا ويناذي الله يتوسق حرنجي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أفريغ صوب علينا كورك أنك صبرا دلقات ملعون كان هدون جرجر أيو الله وعاسي دلقات نويل أنك حمله وتوفنا الله نفت أنك قضى مسلمين أنك أدق إباكو أغانزل نفت أنك تكتوت شيخ موحي روشي والفريي فرعون سبيبو يالي إياك نصي الله كبريان بالله يالي كورك يجيد كله حري من شارتي قعم القرد اللي قب الله بي كهربا النفط لك قال كل كان ميدو قعم قعمين معنا مسمار كلاب عايو أما قعمها كقر عايو وميتي ميدنا معنا صدو ما اللي جرح بميت إلا ميد معنا صدو سيدي اللي قب مامولي امرأة فرعون يدو قعمها اللي قعك حيرا إلى مركب بريضي قلتي ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يلا نفط لك قبطي سبي حبيب النجار وكله اسنا الجنة اللي قاليه اس جنة كسو هادلي كل كاسدي بين من كان كل عدي هل كاسي أرنتي كو قبا قبا وذي قال فرعون وحو يري أأمنتم موحات رميزان به موسى قبل أن آذن انت أنا انفصحين ورتد لكم إذنك إن هذا وحات رميزان لمكر حقروي مكرتموه أتكوها قرصتان في المدينة مقالة دي انت كنو لتخرجوا إن أتكب الحسان منها مقالة أهلها دتك دقنات كسارتانو إذنك حكمتان بعد دونيزان فسوف ببدن أي تعلمون أغان دونتان ما ينالكم مني حقا يوحا إذن كالقارة أو قطعنا وحان قردونا أيديكم عميالكي نيو وأرجلكم لقيهينا من خلاف استوامر ثم كالقذالنا وأصلبنكم وحان إذن كوكوين دونا إذن كو مسماري دونا دربي إيا قريو أجمعين دمانتي قالوا وحير هذا إنا أنك إلى ربنا خبقنا أيان منقلبون وقدومينا قل كانوا لمنه إلى هكتين أبا القد يدن بلا في جنة كسوغينا أبل أنبانا دماني قفلنا لو مدلين أنه قال لي أحد نقوم ماكتي سيباد يبور رميسين آيات كيسا وقوهقان سنتين موسى الرعزين يريدوا مركي نوعاته يشرفوي وما تنقيمه قونسا نميسي منا حقا نقا إلا أنا منا إنا نرمينا ماهانا وعكالي لآيات ربنا أنك ربنا آيات يالكيسي نبي الله موسى لغو أيدي أيما رميني لما قرتي أي جاءتنا آيات النوتمي إلى هذا المركاتو المناجد قفك مرحلة مركو جوة قريدة ومستجاب ربنا يا ربنا أنك ربنا أفرغ صب علينا كورك النقا صبرا دلقات وتوفنا نفتا النقاقات مسلمين أنك أليك إباء كوه قانسا فرعون نبيهين وكوك عن صيرني أرنت ألقى عديك ولماتي قولك أوحى أبور مبوغي بلبلو إلا الموسى ناسي وحاك الرعي سحرذي أولا إلى اللحب قوله قف فرعون إنو قفزن يهين حلكي باللقوه قادي قولك قولذي وملائه أين لهين فرعون لتلين جرتي خطرون تذكى كل جريا كل طيلنا يا خير هدي اللهين حديث النبي يكسقنا عليه الصلاة والسلام حديث قفك حكمك يا رب وحكم فرايو تذكى لجروا وناديا وحكم من هدو شاقانا وكو تاقيرا هدو قلوا عن يهين وكا قبتان لكن ما ينكاري كل علي هدو يهي حاكمك بل إي أردال باقورة اللوغالية إساقي اللوغوليان ومدري كدران وناقا وكا قريان حماهانا بصلية توم بيو قدران ليس لبادا كل قولوا فرعون لطلين إيسانا الآن تدارك إيقي بحضلك وحي قدران يان خيريه إيادتك كل نينك مسؤولك لغو مدير الدادك مسلم كان اللغة محيب شاكو وقال الملا وضي الوحي رهدا من قوم فرعون فرعون ريسا كميدا أتذلو ما كتغيسا فرعون موسى من كان موسى وقومه بنو إسرائيل ليفسدوا إنا يخربان في الأرض دولك كل فساد كي تلمان ما يعني موسوه وضوامح انقسام كان لقائب سامي هي الدين تأيو عن عسره فساد يقاني فرعون قال كو تلمان ماي وغير موسى يقول دايا أنديله وحان كبقايا إنو دولك فسادي فساد كو شيقا يا فرعون وحاوي إسال الله قال لحلو مركان انتالينا يقفينو لنعمر موقع ولو إلى الحق قولك موسى يدد كودي اللي حبه قلبي مرايان دولك يخرب ايان اذيك فرعون خدمه دي كو اذيك ايسي ومد دي كادم بيسي تسويش ما اللقو فري حدا وحق حوكو كريامي ليسدو ليفسدو في الارض دولك اينا يخربان ويدرك اذيك فرعونها موسى كاتك وآلهتك الابو اسمي يريار اوسي الى يالك وسنة واكوة اقل الذي بقول ديك ديكي كأسر رأي اوضاك انا وانيك انا ربكم وعلابك كل إلى يالكي قريها لنبقينا قلت كي كدر الموسيقى داد كيسا أذيكي وينانا تريد كانت كجرتا قل كيسا الله قندفتين العربية يقول كدر دي الموسيقى داد كيسا فرعون وحوكو هذا اللي أراك قال وحوي لفرعون سنقتل أبناه حروتان كدامينا ويلش وانور جيفينا وويلك عدا كدا شفا وقورعينا ونستحيي النساهم حوينك ويسكدينينا حينو أذيكين وإن أنك سيكلت هذا إيه خلافان أنا كقعن سرعي وحاكمه هايس كل بينا وإن إنك خير قفطيها وأنك فرعون إذنك إلى أرمنا أي فوقهم موسى الرجيس كسرينا قاهل وادرقينينا وانك امرك وشوكاري بنو اسرائيل نبي موسى الله دلايا قلدن لو قودين ايه لديه ويلشا لغا قور عايا قلدن نبي موسى رأيه وجيدي قرح دارك قال موسى نبي موسى وحو يري اللي قومي ادو كدشي بنو اسرائيل وحو يري استعينوا بالله استعينوا بالله قولك اذا استعنت فاستعين بالله اياك نعبد واياك نستعين اوودي ايتال هي قوة هي قهر هي غلبة حق يجرى اباكتي كليت وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء قولك اتوبيه تلمام يارك وحيري فرعون والكيسة كباحة وحيها الى ماركو اله وين واحد اذن ابو تدر ميسان رسكضة ككلمة جرية استعينوا وحد كلمة ستن بالله معبودك حقا أما وحي لك يا بين إذن شوكارا حل كلمة لأن صبرهين واصبروا وحل وحي إذن كسوكارا فرعون يرجي سنة ملغاته صبر وكاغنا رمتوا وعوي إن الأرض لله فرعون بان وحلهين أدون الله دان هلا مالي نلقى الله لي أدون مهنا الله لي إن الأرض نل إذنك بالله إبوين أي أسقنا ذو إدلا مالها يورثها وحونا دعالسيا ما يشاو قفكو دونو من عباده كميدا ووحال لقيابا بابا إمان دونتا فرعون يددك سينتا الله بابيو إذنك حكمك إلا إذن ديبو باصورة قال قولك فرعون وحماله وحنا ما إذنك ألنا ككالمة جرية نلغاتنا حقيقة أن أغادة أن الأرض لله يريثها ما يشاء من عباده أدوميسا كميدا وحكالو محققة إربسا إنتا ألك بغضك لي تالي حتى يدون تهدى آخرتها والعاقبة إرب لما هديانا للمتقين ذاتك ألك بقالة يتغوك دذالة من كان ندنو قبح هذا الكاقيم يقبض النبي موسى ذاتك يجيبون قوانيي يقين وعلى علينه لبا تبضان وكل عذي أي شيء مدانا يرين وطرك بضان لبك لنك أمور نقايا أذيك موسى ذلك إيمان واندلانين أيون لنك النبي بيجري حداتي مدنا واصدي كوكا دبكي موسى ونقبطيو قالوا حيرا ذي من إسرائيل اوذينا وانا لدبي قميشي إيا استعمال إيا رفاضي إيا سلع إيا سحرير من قبل أن تأتينا انت هذا النائما أيانو دبني ومن بعد ما جيتنا حداتي مدنا دبكي ونقصي بطي كوكا دبكي هيرا نحمله واصبروا بي على القاية هيرا نحمله واكبطي جواب قابا موسيه قال موسى وحيري عسى ربكم خبقين لا أرك أيه لك إنو دبر قويو هدوكم فرعون يرقس إنو دبر قويو أو يستخلفاكم إذنك وإذن دمر يحوكك اللي إذن ديبو في الأرض دولك مركا النفط إذا رمبا إذن نجرت فيلمر كيف تعملو إلا وإذن لبقلا يا مركا حوكك اللي إذن ديبو سادو بقدان بان الله فيرين أيا حداد وضل حقا مرتان وأدغ ميسان حداد سيدي فرعون سميسان والله إذن بابين أيو قولك أرينتو وعدو ذاي وعلك لبعايا دلغات إذا قيمي قبضا نبي الله موسى وهذا لي إيادين أرينتو لغندون وقال الملأ وضي الوحي إلى ذا من قوم فرعون كميدا أتذر موحات كتغيسا فرعون وموسى إيا وقومه بنو إسرائيل ليفسدوا إني قصانوا اللبان في الأرض دلك مصر وهو يدرك موسى أذكي أكاتغي وآلياتك إلى يالك الصميشي مرع عوضين وكتغي قال فرعون بايري سنقتل أبناءهم ويلا شعود لشان ورجفين سنقتل موسى لهم نقتل تكارك فعلك الله شدي وحوك تصنايا وحنوية وحي يومية ولعاية يغرر باقول لعي بني إسرائيل علمه لشب والله بنيني كسادانا هرين ويرتل ماني وحسبب كواها إنه إستغى فرعون الرياضي يريوحنا لكي مقالة مصر ودبك كعي دبك وحوقوبا يا قلد قبطي بني إسرائيل نلوكم لهم وانا لو يدقن يهي والله بلا ماشا إسلا دقن والله حكومة أبوان نبي وحفتيري جريبا الله ياري خيادان عبيرا وحيرا ذن بني إسرائيل من قبسي أيام ملكي قبابينا كل كاسو يري مدى شي مسوى ولي ولي مدى لنين بالي كل كاسدان كيدا شبا قورو حكاكا صبح يو قورو عويلة شلا قورو عايو سلاسو كويم ضعفك بشر كي يتبرح مدي سنة واحد كوغان كلكو ويلا شرعاك قورا عايو ويلك أفقن بنا إساقا حيا أوه موسى هكا إلا نساقا سوكوريا سيا قعنت كوايا كل قويلكي قول عايين قعنتو كوايا هو كلنا وادلايا أضعفك بني آدمكم إنو سنها الله سنقتل أبناهم ويلشو لانو ورجافينا لاقي بريبا قول عاينا ونستحيي النساءهم حوينكو ذويسك دافينا وإنا أنك فوقهم أنك كسرين قاهر يجيبا قصبين قال موسى وحجري لقومه بنو إسرائيل الكسان ننكي وهدي استعينوا بالله إلى كلمة جرية أود إذلك لسقع إسكال هدي أبكو كلميو إن كوما دوان كرتو واصبروا نبكن يوحن لشيك أيانا نلقاتا وحن نوقاتا إن الأرض دولك لله أبوينا ليورسوا وحن أبالعرسي ألوك قعنت أقليا مناحتك يشاو أبالدونو من عبادي كميدا والعاقبة إربسا الله مهديانا للمتقين انت علك عبسطة أي إربسا له قالوا وحير هذين مدينة وانا لابيبي من قبل أن تأتينا انت ذنبنو إيمان ومن بعد ما جيتنا حداتي متككذا قال موسى وحيري عسى ربكم شبيبين مذن أي لك عدوكم ولكن إنو هلاكم وشارك وعدغنا لكن مالك معجزتي موقتي لقالك أذقنا بعي قابتين موسى كبو ليسي قلت فرعون يدد كيسا بعد النماذ أي وقت أكدب سمعيا لوقود القادم ماي لكن مركي خورة وحال لوقود القادم أي رسول الله أمائما دين الله ما شاقين إذن قلت قابتين لقو كالتاقي فرعون يدد كيسا حجدي لو أدري مركا أيانا عذابين بالله أي عذابين لقو بالله قال تعالى أبوحي ولقد وحالبا أخذنا إنا نقضني آل فرعون قل كي معجزاتي أركان نبي موسى حقي عدادي أنا بي مركز من نقطي أي يقين العدادي عند اللقو قبطي ولقد وحالبا أخذنا إنا نقضني آل فرعون فرعون يدد كيسا بالسنين أفاربا نقو قبني يو نقص إمد من الثمرة بالريب هاي مصر بالدقن ياي نيل باورابية قل كباريه بالأميامي او باباي ولجددهم هلاي لعلهم فرعون يددك سمدنان تودا يذكروا من ايوان سمان ويقفك كالنغضان وينبقى الرميان ايالا ربي اذا سيقول لغمان فإلى قرطاي جاءتهم اتمادوا الحسنة حتى برواقة اتمادوا قالوا وحي أرنجرين فرعون يردكيسا لنا أنك على هذه برواقة وبرواقة أنك مدنه اسكاله قلك على الله غمام مهدرين أرد وإن تصيبهم حتى يكون على فرعون يردكيسا سيئة الحمار أبار إيا عذر إيا بلاد يكون لعدنا يطيروا وحيب ليسان بموسى رسولك لنا أخيرك الليمي إيا ومن معه مؤمنين تلجرت أي بلدي يباسك الليما دون قلك أسأل ربي يري على هوي إنما طائرهم باسكود عند الله مكيم ووحل قدري مسألة الغضاء والقدر إيا كان قلب سدي بالكفر والمعاصي قلك موسى رجيسا أبارتي أفلا بعضي شقل كمان إيجا قلب صلي الله إنا كتمت ولكن أكثرهم بذنكوت لا يعلمون ما أوغا إيجا عناد كل واقي آخر درجة أرك وقالوا وحي فرعون يرقي سيرادين مهما وحكست وتأتينا النورات ما دموس به وعاص ومن آية معجزة لتسحرنا إن أبنه فشد بها آية أبنه فشد فما نحن ماهين لك أذيغا موسى بمؤمنين هو كون رمينينو قل كي سيدا إعلانيين وابكا لغو مروجيي شنبلا ياسنك اللي شقليي مركي خورة داد جلبها وجوغا لغو صليدي قل كاسي فريسا وايين خيان وايين حرقلي وايين ملغ حولو كرسالة وايين داد با جلبها جوغ إياغو أردى يا موسى اللو يمين موسى مصيبا لنا داد إله نقفايدو ود إله نو توكتوس نقفايدو باكو رمينا بنو إسرائيل باكو قدرينا موسى إله أبو أبريي كل كي بلدي اللي قالي هل كي بيكوذين قوس موسى يربلن كي أوفية الرماية منو إسرائيل ديبا ملكا يديدين أي حبار لقصة لدي انتو باريهن نكبقي أي إياق حدنا ناري كمران أي وايين كل كي ملكا يكون حبا اسكو ملكو قدكتو إشي يبكتي أفكا كاقن انتو كل كي أساوحا لدوك أردايي المداء حتى يقبابي وايين حدنا موسى يكون لغذين بلا مربي سمايين قل كاسا إنجيل هي كتان لغو داري قل كاكي ملي ساقبا خوصا لغا قنين ايا رابا لغو سالي دي ديك با لغا ديكي دافتو دي اودان مشقدا لغوصا لجارك. قال تعالى خبي وحير فارسلنا وحان ديرني عليهم كركولا الطوفان ذات جلبها الجوغة والجرادة أي حبر يا باربعونا والقملة إنجر بودو يا كتان يا بلو ووشا لقشا والضفادعة فهبود بودا يوم مال والبقود عايا والدامة ديك شمايا أما سنكي أفكو كإيماناي كركولا لقصبي أما حنتو ذي باديك لو بدلي آيات معجزيال مفصلات لكلا بحيي ومن الأركب ومدى كدن بيسا أبار بي كدن بيسا فاستكبروا إسوينيسية وكانوا النقضة قوما دد مجرمين الدنبية وأوينه وعاصوا دنكو دبحواية. ولقد وحدبا أخذنا إنا نقبني آل فرعون أمالك المعجزات كي النبي انتهوا قادين أنا ذو الديدة آل فرعون فرعون يددك سبي السنين أباران نكو قبني يو نقص امد من الثمرات مليه أبحي جلال لقدمي لعلهم مدنان تولى إن يذكرون وان زمان فإذا جاءتهم مركبوا تمادوا الحسنة وناد قالوا وحي ليه لنا هذه وناد قالنك إسكالت وإن تصيب ما تكون لحظة سيئة حمانة يطيروا وحي بليستان بموسى ومن أخيارت معه لجرتين رميسي أي بلد حق وضمريان على هوي إنما طائرهم باسكي بلد عند الله بكيم ولكن أكثرهم يا رب كود الله يعلمون موغا وقالوا حيرا ذن مهما وحك الصوت تأتنا النولات ما ديد موسى به وحد الله ما نيسي من آيات معجزة لتصحرنا إن أدنفشت بها معجزة فما نحن ماهين لك هذه موسى المؤمن هو كور رمين آية وإذا تاهيس كدهيون قل كاسا ربنا كسيات كي ويري فارسلنا وحانو ديرني عليهم كوركوضا الطوفان الداد والجراد أيح والقمال إنجر والضفادع الرح والدماديك آيات معجزيال مفصلات لك لبعض شيء ومد بقلب إيماني شيء كل في قدر يعافي مادان الأسكيستان يأتيك للكين أيه فاستكبروا إن الحق رميان الرعان اسكوين أيسية أو كانوا وعي نغدين أو من دد مجرمين الدنبية وأوي كل مركي بلد إيماني شيء مركز تبواتوك تنجرين حدنا مركي لو فينا. قال تعالى فدوه يري ولما قرت وقع أوداعي عليهم فرعون يددك سدوشوضا الرجس عذاب قالوا وحير هذا يا موسى إذا بدر الأرض سيدي قف عادي يقول واقع يا نبي الله ملك يا رسول الله ملك يا كريم الله ملك يا موسى إذا بدر ادعو لنا وحد نوتك تا ربك أذيك ربك نوتك بما وحي نوتك أهد أوبا لما يأب عندك أكتابا كل كي بريضا أكينين دارنا واقلين وحيرا ذين لإن كشفت حداد موسى فايدت أنا حقا نقا الرجزة حذابك النهايستا طبعاً اسكت رينا مركا كوباد لنؤمنن ونرحمينينا لك إن رسولتاي صلوات ولا نرسلن وحن ندرينا معك أذيك لجريد هذا بني إسرائيل خير كان نقد البطي قاتل أنا رسل معنا بني إسرائيل وكوغض رينا فلما قرتي أنه كشفنا إيبو ويفيدني أنه محقو ذا الريس عذابك ذاتك اللقى فيدي أي حين لقى فيدي كل بمتك يمات إلى أجل المضلبة اللو خفتي هم يقى بالغوه قارية مال مهدي نبت قليك ونغمان إلى قرتي هم يقى ينقصون بلنك موسى قادن لنؤمنن ولا نرسلن أي جميل أيان كذا قبدي بي مركن لغوتي فعدي أودن بيسا لسو قاري فانتقمنا أرقذن منهم فرعون يدد كيسا فأغرقناهم داد بانوكو قفرني واما شيني في اليم بد قذهد سبب كنا محوها لأنهم إيقا كذبوا بينيي بآياتنا أنك إبا آيات كأنك ترد بدنا وجداتي بي بينيين أي وكانوا النقدين أنها آياتك غافلين كوا إلوبة أي النقدين هل كاسا قولا ذهر اللوغة فرحشي وأي كل ماتي نبي الله موسى عليه السلام هي وليد بن مصعب بن غيان فرعون لعنه الله فقال كودي هل كاسو كل ماتي مركان نور عصوبة بالله باتي وهو عدل كبر وقال مملكة فرعون تدكيبا لك الحبيحيي وإلا بابيحيي وإلا بلدك برئي باربا سيدي بويتي تفنيه ودقنيه وحا مركان لعلسيي وركي النبي موسى صوبحي قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستغلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل نفد يد وأورثنا نول عصبة باللافتي فرعون يقرد لك فرح علي نبي الله موسى هي بنو إسرائيل أي مالك أكب اللوني وأورثنا وعند حلسيني القوم دد الذين ددك كانوا هنجري يستضعفون كوالا قميشته هو بنو إسرائيل وعند حلسيني مشارق الأرض ومغاربها شام بيدقي جيرين كل كاشام هي مصر بالله سكوفوري مصر وقلبالا هي شام وبريا هي اللي سكوفوري التي أرضي أن أركنا فيها قد هذا بركيني وتمت وحدا ما يستيرانتي كلمة ربك ربك أريجي أي هذا ما يستيرمي كلمة الحسنى وانا قبضني على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سدو صودي بيكونا ما يستيرانتي كلمة محيهي ونريد في صورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إلى هذا الله تمد إن ذلك اللباسين جري أي ودنك قبصدان كلمة حقيبة واكذا ما يسترنتي وتنفيذ كذي واكا بما صبروا إيجاقون الروم بيشاقين وأن لديم جري نبي موسى نواكي كنيري واصبروا وقاذا إن الأرض لله بما كي سابتي أي صبروا دلقاتين حبيو حيري ودمرنا وحن هلاقنون دمر قويني ما وحي أكانها يصنع فرعون فرعون حسنين جري إذا بدرها هل كاسا لغض ضلو حري إيو قومه كل أرمين أي إيو ما وحي أي كانوا وهنجرين يعرشون قوادسة وإنب إيبار أي اللاغور جري عرشي اللو سمين جري كل كان مامل إيو حكم فرعون لها هل كاسو كن باباي تاريخ دا عصبنا وبلافتي ولما قرتي وقعوا لعي عليهم فرعون يدد كيسا دوسوا دا الرجس على قالوا وحيرا يا موسى موسى ادعوتك لنا أنك خبك النوتو بما وحي النوتو أهد بيضوهي عندك أكتادا إلا هداد برد وكاي إلي أولا النبي الله موسى أيها بارتمي يا رب إن عبدك فرعون غنى في الأرض أما على منك كان واسوينيسي في الأرض وبغى وعتا وأن قومه قد نقضوا العهد فأخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقوم عظة ولمن بعدهم آية تسوق هذا قل كمركو هذا بما عهد وأبيهن إنه رسول مستجاب إياي أوحو إبا ويديبا لقى مغلايو بما عهد أوحو إبا بلمي إنك أكتادا وحب اللنقادا لئن كشفت حتى موسى فيدد أن حقنك الريس عذابك أنها إستا لنؤمنن لك وحلو حاطرا وكون رمينينا مرواجو جنينا هي عناد ولا نرسلن وحن ندرينا معك هذه اللي جريد هذا بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا فلما قرتي أنه كشفنا فيدني أنه محقه الريس عذابك إلى أجل مظل إنت لا يقارهم إياك أي بالغوه مدش قارا إيان إلى قرتي مدش قارا هم إياك ينقصون بلن كي قادم بي جميينو من أين رمين بني إسرائيل اللهم ديبين فانتقمنا تفضي تارقذني منهم يجيب أنك أرقذني فأغرقناهم وما شيني في اليم بدقذه وحن وما شيني لأنهم بصالة أنهم إياك أي كذبوا بيني بآياتنا آياتك النجيب بيني وكانوا وحي نوذين عنها آياتك غافلين كوامو وأورثنا وحن لحلسيني القوم دد الذين ددك كانوا أهانجري يصدعفون كوالا سحر يرسلوا مشارق الأرض نلك بري جيسة هي ومغاربها أرض القلبات كذي مصرية شامبا اللي سقودري التي أرض الآن باركنا خير كتبديني فيها قد هذا بركيني بكثرة المياه والأشجاء واللمضاء والنبوة وتمضوا حال ما استرانتي كلمة ربك خبك أريجي كلمة الحسنى وانا قبضني أي كل ما استرانتي الله فيي على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سدو شوضة بما كي سببتي أي صبروا دلقاتين ودمرنا هلاقني ما كي كان هو يصنع فرعون فرعون يوخ سميي بل هلاقي هي وقومه قلدي سي قبضي هي وما كي أي كانوا النغدين يعرفونك وعريسي يوم وجاوزنا حبك الله لاقي قروح دي سارك بدي اي قولادا انت الله كان دنبالي قدمين باكوان لقوها لاقي كلها مركي بدي ايكا قدمين اي وحي مرين داد لو عابو داي لقاح انتي اللو وحوك لقا قري عابو داي ايوه مادين بل سيوها دين حمان تيدارك مراقبان اللي جيرتي وكا نبي عيسى يري نبي موسى عليه السلام وكا يري ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملوا لمن كي سيوها ديناك. قال تعالى خبوه يري وجاوزنا وحانو قدبيني في بني اسرائيل نبي يعقوب اولاديسا البحر بدي بانو قدبيني بحر الاحمر كل بدي ايجا اللي قدبي اللو كلا دنبالي فاتوه حيوه ما دين موسى على صعدة كوين هدى الهلاقي مصر اللي قلنا غضا لدوني فاتوه حي ما دين على قوم ضد الصوت يعكفون كنقي قومك على اسنان من سنميال لهم سقنا ذي هدي الله اركي قرادة وضاق احيا قرقري لو كيسي عابد ايو اكفضي نمان كيساس لو باد بادي وسنه كل حجره هذا الحمد وذارك قالوا حي لذين يا موسى موسى اجعل لنا إلها إله نوصم كما لهم آلهة لمن كان ماشي تقم بإله يالبينيين إله نوصم وحاوحنا الموسى اللي قوله هذا اللمية وحي هدر لقى صوب بحي صومها صوب في عوني إله يالكسين لقى مائما نبي موسى عنانت وكل فتي قروح يدارة قال وحوي إنكم قوم تجهلون مش كي يلي يلي شامبولي ولكن وحب هذا مضانا والله نقوم كرا وان الله انه سنجرين الله انه سمه قولك وحن وجهل هل كان وحد قرتي لباتولين كدعا الجهل باكدمك قبك هذا وحق قرانا ويسكه قاقايا قال النبي موسى يري انكم بذنك قوم تدباتين تجهلوا اسكي اليال ايو اسكي الجاهل يا ليسان وإلا ولكتهين ان وح اله لقبقا كرا العابد كرا الله انه سنجرين وحن ايو وحباهي أما قرضا ما شفى فديدا وهو يري إن هؤلاء كوان لوضا بقاحا عابدايا متبارون وحالاك سمايا ما هو حالي هم يقى فيه قديسة كسو قنين لعابد كان ودمانايا سيدي فرعون بوضا ماذا وباطل وحبابايا ما هو حالي كانوا هذين يعملون كوا سمايا قلك كوان كوا لقودا إذا ماها ودب لعلادا قبي كلوشا أما بريئة مسادا بالله لقايا قولك أكوه أنه أحلى الدليشة ما قال ولنا موسى عنان في قيمة قبضنين وطا وحو يريء غير الله ورموحان إباء هينبان أبغيكم إذين ضلبا إلها واحد ويديسين محول لغنايا إلى غير كمية إله إذين كدقا وهو إساقو إبا فضلاكم إذين كسر مريء على العالمين وهم كأدل النوشين إذين كي إذين كسر مريء أيان إذين ضلبا فتح مكامركو دعاي والنبي عليه الصلاة والسلام هوازن آذي أي الله مري قيد وي قوي لمن مشركين بركيسان أي سافا يكوحرتان كل كي دول أي كل كاسير هذا قيد كي أي بركينا أي سافا أسحارت بها رسولك الله هذا الشيء يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار لمن كان قيد كاني وكوحران أي أنقنا قيد نوصم سبحان الله ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هيدنكو انت مسلمها دوري اللباتين سنوي سنة ثمانين من الهجرة يا مكالة فري صدق يتبنى مكالة جوغي انت تكوي اللباتين سنو مسلمها يدن باتر يدن قد بان بركي سنين هدبو النبي قوحان انت كل بشر كجهلي بايالة كل ما الله ماشي اما قبور اما قد أما وحي لدونا اللي هو ريقي سنعيو جاهلي باكا دنبري وحدان اللي قراني جاهلي قام مركا هوري ألا لقى جاهلية ألا قوفي يقاننا وحكا مصوق هذا إلا قوفي يقاننا ورنو يقاننا وحان الله المصوق هذا يو ملك اللي باننا وحا جاهل لقيا وحان مخلوق اللي هو ريقي سنعيو وحبينو سنعي قلت عنانت النبي موسى عارك وحو يري وإذكروا حصوصة إذ وقت أنجيناكو إلهي هدنا إذن بدباليها دردريسان صوماها على أبادنا الدوريسان إلا أنجيناكم ما إلا وذن هدانوا إذن صمطبحيني من آل فرعون فرعون يا رئيسي أنه إذن كبدباليني تصومونكم إيقو إذن بدنسينا سؤال عذاب عذاب الله إذن بدنسيا كان أبو حمام بدن أو يقتلون أي ورجيفا يان أبناءكم ويلشينا ويستحيون أي دافا يان نساءكم أوانكينا وفي ذلكم ماذا الذين بدباديي أهل الذين كبدبادي عذابك الذين حيي وكل كاولي بمركي لها لاقاي وعفر حد قارة لهاي إن مركة فرعون لبابيها أي داونا يه كل كعلو قاقا تمرو ويدي حد يهرت هذا اللقوص العيو كل كان لما فرحوا عدو قاقي وباباينا وفرح داوشدنا وفرح وحقابكو يري وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظروا ما يفروا ميستان إفعتدوا مريي هي قوة هي جبروت كوتوسي حد يورد حلو قصيه في الأول لنتين ليرة أبد كود مجرى لكن هذا يباركني سعي قدرت كل الرعيين كي ورئيسنا يان وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ويسعون نساكم وفي ذلكم أرنت الليدين سمية إذن الليدين بدبادية أدوغينين اللبابية فلاهم برواقا قصوكا من ربكم فبقين حقي الليدين كبرواقية فلداسو عظيم وين أساؤتنا ذان اجعل لنا إلها كما لهم أليه وحيدين أكبع ووح الله قبطة ووح له خضلة وجاوزنا وحن قدبيني ببني إسرائيل نبي عقوب أولاديسة البحر بدي فرعون لقبابيه أيام جاء النبات قدبيني فاتوا أي مادين على قوم فير كوركود يعكفون كنغي على أصنام على عبادة أصنام صنم يلعابد دوت كنغي لهم أيدك قوم كأصنام يالكليين قالوا يا موسى موسى سامري مركي حق انتي لتقي النبي الله موسى وهذا طور سينا وإنجيل توراد لسو سيناي دمك مركو سمي فكر دانو هشت اجعل لنا إله انتي بيلي ان دمي الله هو النفلا لكن نفلا سمي في سورة طائق ومن دونتا قالوا وحي لهذين بنو إسرائيل يا موسى موسى اجعل لنا هذا القضوة فالحنياي اجعل لنا النويل إله وحن نعابدنه كما اللهم صدر هيرها الله عابد أيها وأسقنا ذي آلهة إله يالوليين قال النبي موسى يري إنكم لدينك قوم تدباتهم تجهلون إسكيال يالا يحين جهل وكباطي إسكيال يالباد كدر إيسان ولوقتهم وحن عابد كرون إباهين إنو سنجرين قلقا وركي نور في عنماء إن هؤلاء كما الله عابد أيها كما الذي شد اللقود أيضا معها متبر وحبا باهي ودفر قاية ما وحاي هم يغا فيه قديسة كسوغنين من الشرك قال لماذا وعبادة الأبقى لعاب ضدا وحن ملقاري وباباهي وباطل وحابلاي ما وحاي كانوا هانجرين يعملونك وسمايا قل كادد لله دوت خود قلي مريبا لحاق أيو اللقود أيضا معها قال النبي موسى وحيري أغير الله وعنانين أيا ورموحاً الله إنبان أبغيكم إذين جريا إلهاً معبود من إذين كجريا أغير الله إلى ما نوعك لميان أبغيكم إذين ضلبا إلهاً معبودهاً وهو إساقو إب فضلكم إذينك كرمريي على العالمين أمكاد لنو شهين لن أي إب إذينك إذينك فضلي وإذ وقتنا حصوص أنجيناكم أن إذين بدباديني من آل فرعون فرعون تتكيسان إذن كبت باديني يصومونكم إذا قائد الندسين أي سوء العذاب عذاب كنوحما بضا أو كمديهي يقتلون إني قور عيان يورجيف أي أبناءكم ويلشينا ويستحيون أي إسكداف أي كسريقان أي نساءكم هوانكينا أو فلا يذبحونهن هوانكم أي قور عجرين وفي ذلكم بتبايد على إذن كبت باديني إباتذي فرعون إيا بقرن ماذا الليذين كسو وراجيي إي عدوغيني لبابي إي بلاهم برواقا كسوغا من ربكم ربكين حقي الليذين كبرواقيي عظيم وي حدات الهيد وفي ذلكم عذابكي الليذين كهيي بلاهم دباتا كسوغا إي اختبار من ربكم خبقين حقي الليذين كاختباري عظيم وي أبدا بسورة قلو والله أعلم.